أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا له الحكم

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت الذي خلقك Thank you. إن شارئك هو